ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو كل شيء خالق إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. سيدي يا رسول الله، أنت الذي لولاك ما خلق طائر كلا ولا خلق الورى لولاك، أنت الذي من نورك الفجر اكتسى والشمس مشرقة بنور لهاك، أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لسراك، أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحماك. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. أيها السادة، نعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة، يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القار الشيخ محمد علي الطاروقي، عالم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي، والمقيم بطاروق مركز تقاليد بمحافظة الشرقية. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

نزلت فيها.

يا رب يا ايها الذين رب. يا مغل الله عليه وسلم. يوم لا يوم لا يبقي إلا النبي والذين آمنوا معه. عليك يا رب عليك يا معلم ربنا يجيبك تمام. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وفي يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا وهم يسعى بين أيديهم وفي أيمانهم نور يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا صدق الله.